إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 26 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وكلامنا منذ عدة مجالس حول أعمال القلوب، وتحدثنا عن المحبة والرجاء والخوف، ونحن نتحدث اليوم عن تتمة الكلام في الإخلاص. فإن الإخلاص تحدثنا عنه في الدرس الماضي ولم نكمل القول فيه، واليوم نتمم القول فيه إن شاء الله تعالى. نتحدث اليوم عن الفرق بين الإخلاص والنية، لأن كلمة النية تكثر في نصوص الشرع الحنيف، وأشهرها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والإخلاص كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الفرق بين الإخلاص والنية. يقول مؤلف كتابنا أعمال القلوب: النية لغة، دائما علماء التحقيق حينما يأتون لدراسة شيء، وهذا أمر يكثر معنا كثيرا حينما نتعرض لشرح مفردة من المفردات أو لشرح مصطلح من المصطلحات، نتحدث عن المعنى الشرعي ثم عن المعنى الاصطلاحي. النية لغة من نوى الشيء ينويه نية، ودائما يذكرون الفعل الماض والمضارع والمصدر، من نوى الشيء ينويه نية، بمعنى قصده وعزم عليه. نويت على كذا يعني قصدته وعزمت عليه. وحقيقتها الشرعية قصد القلب نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثال أمره، أن يقصد القلب عمل الفعل أو قول القول. ولذلك كانت النية في القلب وليست على اللسان كما يفعل بعض الناس، يقول نويت أن أصلي. النية في القلب، النية في قلب الإنسان، ومعناها قصد القلب أن يفعل الفعل، قصد القلب نحو الفعل. لماذا؟ لابتغاء رضا الله وامتثال أمره. فالنية تعد بهذا التعريف الاصطلاحي قدر زائد عن الإخلاص. فالإخلاص هو أن تعمل لوجه الله ابتغاء رضا الله، لكن النية قصد القلب نحو الفعل، فكانت النية أعم والإخلاص أخص. فالنية قدر زائد ويخصص الإخلاص. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو أول الأحاديث الأربعين النووية كما تعلمون، قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا. يعني النية أنا سأصلي 4 ركعات، هذه 4 ركعات إما أن تكون ظهرا أو عصرا أو عشاء، 4 ركعات. كيف أفرق بين الظهر والعصر والعشاء؟ بماذا؟ بالنية. فالنية تقع في كلام العلماء بمعنيين: المعنى الأول بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو صيام الكفارة عن صيام النذر عن صيام النافلة في الأيام العادية، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات. فقد يفعل الإنسان عملا مشتركا بين العادة وبين العبادة، كما يحدث في الاغتسال، يغتسل الإنسان للتبرد أو يغتسل استحبابا أو يغتسل غسل جمعة أو يغتسل من الجنابة، أو تغتسل المرأة بعد طهرها من الحيض أو النفاس. فإذا هذا عمل قد يشترك فيه العادة مع العبادة، ثم قد يشترك فيه الفرض مع النفس. فما هو الذي يميز؟ النية، النية التي تميز. قال: أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. فالفقهاء حينما تحدثون عن النية يعنون هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني والذي يتحدث عنه علماء السلوك والعقيدة، ألا وهو بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره؟ أن الله وغيره فيقع الشرك. وهذه النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين، اللي هو الإخلاص. وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية، وإنما أراد هذه النية ولم يرد النية في عرف الفقهاء، وإنما أراد هذه النية، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ مقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها. وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم، اختصاص النية بالمعنى الأول، الذين قاموا من أهل العلم بالتفريق بين النية والإرادة والقصد لأنهم وقع في خلدهم ظن، هذا الظن ظنوا أنه لفظة النية تختص بالمعنى الأول، وهو تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها تمييز العبادات بعضها عن بعض. فقال لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء. فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي، والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. أنا أريد من الله أن يغفر لي، ولكن لا أنوي أن يغفر الله لي، لأن النية تختص بفعل أنا، لكن توبة الله سبحانه وتعالى علي ومغفرته لي هذا من فعل الله أم من فعل أنا؟ من فعل الله، فكيف أنويه وإنما أريده؟ ففرقوا بين الإرادة وبين النية، فقالوا النية تختص بفعل الناوي، فأنا أنوي ما أفعله، ولكن لا أنوي ما تفعله أنت، ولا أنوي ما يفعله رب العالمين، ولكن أريد يعني أطلب. والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك، لكن ينوي التوبة لكن لا ينوي مغفرة الله والقبول. القبول على رب العالمين. قال وقد ذكرنا للإمام ابن رجب رحمة الله عليه، وهذا الكتاب من أنفس الكتب، وقد ذكر ابن رجب قال وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها المعنى الثاني غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال المؤلف وقد يعبر عنها نقلا عن ابن رجب أيضا في القرآن بلفظ الابتغاء، كما في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يبتغي وجه الله، يريد يخلص لله سبحانه وتعالى. قال فالحاصل أن النية في كلام العلماء تقع على معنيين، الأول نية العمل وهي التي تكسر في كتب الفقه، الثاني نية المعمول له، أن ننوي لمن نعمل، هل نعمل لله أم لغير الله، فإن كان لله كان إخلاصا، وإن كان لغير الله كان شركا والعياذ بالله. قال نية المعمول له، أي تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله وحده لا شريك له، أم لله وغيره، أم لغير الله. وهذه التي تكسر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي بمعنى الإخلاص، وهي أعظم من الأولى، أعظم، لأن فاقدها مردود عليه العمل. ولقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تسعر بهم النار، أول من يدخل النار ثلاثة، رجل متصدق. وهذا الحديث أنا أكثر دائما من ذكري في الخطب وفي الدروس، لأن كل واحد منا ينبغي، هذه الأحاديث لا تحفظ فقط، وإنما تكون نبراس لك ونموذج، تكون نصب عينيك دائما. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، متصدق ومقاتل مجاهد رجل أتى بالجهاد، والثالث عالم، فيؤتى بهم في كل واحد فيعرفهم رب العالمين نعمه فيعرفونها، فيقول للأول نعمي عليك كذا، العالم أنعمت عليك بكذا وكذا، ما عملت في هذه النعم؟ يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، يقول كذبت ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. دي مسألة مصيبة، يعني محتاجة كل إنسان منا في كل عمل من الأعمال، في كل درس من الدروس، في كل جملة من الجمل، في كل جملة التي يكتبها مؤلفا أو يقوم بإلقائها كخطيب أو مدرس، أن يعرض هذا الكلام على نيته، ويرى هل هو كان مخلصا في أداء العمل أم شابته شائبة الرياء والعياذ بالله، كان يقصد أمرا آخر، لأن الرجل تعلم وعلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. فهذا الرجل يؤتى به يوم القيامة فيقول له رب العالمين أنا أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا وعلمتك ما لم تكن تعلم، ماذا عملت فيها؟ يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، يعني تعلم وعلم من أجل الله، يبقى هو تعلم وعلم، هذا حدث أم لم يحدث؟ حدث، لكن الإشكالية كانت في إيه؟ فيك، تعلمت العلم فيك وعلمته للناس. قال كذبت، انت تعلمت وعلمت نعم، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال، هذه المسألة لا استطيع انا ولا انت ان تحكم عليها في عمل انسان قط، ولكن كل انسان منا يعلم ان كان يعمل لله ام للاخرين، فيقول كذبت، كذبت ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل خدت اجرك، انت كان هدفك ربك ولا هدفك الناس؟ كان هدفك الناس، خدت اجرك، ما ظلمك الله، إن نسأله عليك بسم الله ما شاء الله الشيخ رايح الشيخ جاء وبقت يدك معروضة كالسابلة للناس, الناس بتقبلها والناس بيشيلوا حذائك وبيفتحوا لك الطرق ويقف لك بالعربية, الشيخ راح الشيخ جاء العالم بتفتح لك الأبواب, بتفتح لك الأبواب بناء على إنك الشيخ راح الشيخ جاء. خدت أجرك ولا ما خدتوش؟ خدته. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. أمر خطير. وذاك السلف كانوا يضربون أروع الأمثلة في هذا. قلت لكم على قضية كنت قرأتها قديما وأنا صغير, كنا بنقرأ في كتاب مختصر منهاج القاصدين, أحد مشايخنا كان يدرس لنا كتاب مختصر منهاج القاصدين من أجل تصفية الناس وتصفية النفوس. الكلام ده كنا يعني كنت في الثانوية في الفترة دي في أواخر السبعينات. قرأت خبر في الإخلاص عجيب. بعض السلف كان ذاهبا إلى محل بقالة أو شيء من هذا القبيل كي يشتري, فهو بيشتري بعض الواقفين الرجل البقال أو لا يعرفه, ولكن بعض الناس قال أتعرف من هذا؟ قال من؟ قال إنه الشيخ فلان. فما وجدوه إذا بالرجل زي ما يقولوا خدله في أسنانه يا أبو فكيك, جري جري وراه ما تركوه. قال إنما جئت لأشتري بمالي لا لأشتري بدينش, أنا جاي علشان أشتري بمالي مش عشان أشتري بديني. أخوكم المتكلم الآن مليء بالعب ومليء بالرياء وكل شيء, لكن هذا الأمر بذكره لكم لأن أنا وضعته نصب عيني, يعني أعمالنا مليئة بالرياء, لكن ببين شيء لما الإنسان بيتعلمه منذ الصغر. أخذت على نفسي هذا العهد لا أتعامل مع إنسان يعرفني لدرجة ما روحش أشتري لحمة من جزار يعرفني أو بيصلي معايا, ما صلحش عربيتي عند واحد يعرفني إن أنا شيخ, ما روحش عشان ما اشتريش بديني أشتري بمالش. أنا بقول لكم على شيء يعني أنا عملته مش من أجل الرياء, أنا مليء رياء بس بضرب معاكم المثل في المسألة دي, دي اللي استفدتها من الكتاب وما زلت أذكرها. اقفل باب إنك تستفيد من ورا دينك. بنقول الكلام ده لأنه قد أصبحنا في زمن الارتزاق بالدين, بقى الدين مجال الارتزاق. تخرج من صلاة الجمعة تعدى على الجزار اللي صلى معاك الجمعة, عجبتك الخطبة يبقى كيلو كيلو ونص وهكذا. لا, لا تشتري بدينك, اشتري بمالك, اجعل الاجر خالصا لله سبحانه وتعالى قاعدة. ثم حتى لما كبرت الوقت اصبحت ما بشتريش حاجة خالص غير اللي بيشتري اخواتي الصغيرين صلح العربية, عشان ابعد عن القصة تماما, ولا نرجو عمل صالح نلقى الله عز وجل عليه الا نكسب من وراء دعوتنا شيئا من امور الدنيا. اسعى الى هذا وربك سيوفقك, صدقني ان نويت واخلصت لله رب العالمين سبحانه وتعالى سيكفيك كل ما اهمك. ولنعود الى ما كنا بصدده. قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل ان الرجل الذي اوتي علما وعلم يقال له ماذا عملت في هذه النعم, يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. كلنا نقول هذه الكلمة, ولكن من منا سيقال له صدقت ومن منا سيقال له كذبت؟ هي دي الإشكالية الخطيرة. وخلي بالكم الحياة الدنيا لن تعاد مرة أخرى, مفيش فرصة تانية, مفيش فرصة تانية إنك من الممكن تقول له طب رجعني امتحن مرة تانية. فيش ملحق, فيش ملاحق, مفيش ملاحق في الامتحان ده. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. اذا جعل رب العالمين العمر جعله قسيما للنذير. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذن هما حجتان, حجة النذير لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وحجة الايه؟ العمر اللي بيقسم بيقول والعصر إلا الإنسان لفي خسر أولم نعمركم. خلاص امتحان قضية، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، مفيش فرصة تانية. أما الثاني رجل تصدق مالا كثيرا أعطاه الله مالا فأنفقه في سبيل الله، فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، يقال ما عملت فيها؟ يقول يا رب ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول كذبت، أنت أنفقت وبنيت وعملت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، والناس تشير إليك الرجل المحسن الكبير وتفتح لك الأبواب المغلقة. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. الأمر الثالث رجل مجاهد، وقلنا قبل كده إيه ده بيقاتل في قتال شرعي مش بدعي، ما كانش بيقاتل مع داعش، ما كانش بيقاتل مع الخوارج في سيناء، ما كانش بيقاتل، لا ده كان بيقاتل مع مين؟ قد يكون بيقاتل مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام نفسه، مش كده ولا ايه؟ ولكنه يؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفه، يقال ما عملت فيها؟ يقول يا رب ما تركت في وجهك، أي يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. يقول كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع، راجل بطل. وقد قيل خدت اجرك من الناس، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. احذروا، هما شرطان لاي عمل من الاعمال، شرطان. الشرط الاول الاخلاص لله، ليه بتعمل كل حاجه هتعملها انت ملتحي؟ ليه؟ لماذا؟ انا ملتحي عشان الناس تحترمني، انا ملتحي عشان يبقى ليا سمت المشيخه، لا انا ملتحي علشان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنن الفطره. يبقى لما وكيف؟ كيف التحيت على هدي النبي؟ ما عملتش دوجلاس، ما جيتش رحت محدد لا تعمل هنا حل نفسك كده وتروح عند الرجل الحلاق يعمل لك شغل لحيتك، لا، النية لله، العمل يكون موافق لمين؟ لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. انت تنقبتي ليه؟ عشان المنقبة ليها سمتها واحترامها، عشان لا، علشان هذا عند من يقول بالوجوب لانه واجب، وعند من تقول بالاستحباب لانه سمت امهات المؤمنين. واخدين بالكم؟ انا عشان اتشبه بامهات المؤمنين انا كده بقيت زي السيدة عائشة، تقول كده انا كده بقيت زي السيدة صفية، زي يبقى ليكي قدوة وليكي اسوة، عملت شيء يقربك الى الله سبحانه وتعالى. ثم النقاب بقى ما يكونش نقاب، ما احنا بنلبس، احنا بنشوف اليومين دول نقاب ممكن تجد واحدة منقبة ومع ذلك لابسه جيبة لغاية الركبة، رفع الازار فوق الكعبين عشان ما اسفل الكعبين في النار. ده بالنسبة للرجال، مش بالنسبة للستات. تجد المرأة تسير رجليها باينة ومغطية وشها، لا انت بقى كده مخبية وشك، بس ده في حاجة انا بدأ كده شك. اما الاقي واحدة ماشية لابسه جيبة لغاية قصبة رجليها باينة والقدوم مجسماها ومغطية وشها، لا انت قصدك تخيل، انت ممكن تكوني عايزة تعمل عملية ارهابية، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا بقى في قصد اخر. لكن النقاب ننظر الى الشروط الموجودة الثمانية في جلباب المرأة المسلمة، وارجعوا لكتاب الشيخ الالباني، انفس ما كتب في هذا الباب جلباب المرأة المسلمة، جلباب عفة، جلباب شرف. بتعمليه بتلبسيه من اجل ايه؟ الله، ولا من اجل ان الناس، ولا واحدة لابسة النقاب عشان تتجوز، لا، مش هو ده الهدف. الهدف يكون من اجل ايه؟ من اجل الله، ويكون كجلباب امهات المؤمنين. يبقى اي عمل يفتح لك ديوان سؤالان، لما وكيف؟ لما اللي ينجيك الاخلاص، كيف اللي ينجيك ايه؟ اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ وده موجود في القرآن ولا انت بتجيبه من عندك يا عم الشيخ؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ ربنا اللي قال. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والصلاح مقياس الصلاح ايه؟ هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربي احد. يبقى العمل خالص، يبقى خالص وصالح. مقياس الصلاح الكتاب والسنة. مقياس الاخلاص ان يكون العمل خالص ليس فيه شائبة لغير الله. وهذا الكلام هو الذي حوله ندندن. واحد يقول لك انت من وقت للتاني بتعيدولنا ليه؟ حولهما ندندن، حول التوحيد والاتباع ندندن. هو الدين كله ايه؟ توحيد واتباع. وانت لما تيجي تقرأ ايه؟ ادرس اي شيء في الكتاب، في القرآن والسنة، دواوين السنة كلها خلاصتها التوحيد والاتباع. ولا في حاجة تانية؟ اللي هي لا اله الا الله، ده التوحيد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع. يعني احنا نعبد ربنا وحده لا شريك له. ايوه، كيف تعبده؟ طريق محمد عليه الصلاة والسلام. بس حول هاتين الكلمتين ندندن. فقال هنا: فالحاصل ان النية في كلام العلماء تقع على معنيين. الاول نية العمل، وهي التي تكسر في كتب الفقه. الثاني نية المعمول له، اي تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله وحده لا شريك له، ام لله وغيره، ام لغير الله اصلا، كل غير الله. ما ممكن يكون لله فقط، او لغير الله فقط، او لله و يعني انا بصلي لله بس، برضو ايه المانع يعني ان الناس تشوفني؟ وتجد الواحد يصلي، لو هيصلي لوحده في دقيقتين، لكن الشيخ محمود شايفه. الشيخ محمود بقى راجل هيقول له صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراه، يقول لك بس يقف بقى يحط الايد على الصدر ويشد ايده ويطيل ويطيل عشان شايفينه الاخوة. مش بتحصل كده، طول. لكن لو يصلي لوحده زي الراجل اللي كان بيقولوا اكيد عشان يعني نخفف عليكم شوية، كان الراجل بيصلي واحد بيقول الله ما اجمل صلاة ته، قال له صايم كمان وصايم كمان. قال الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه: النية محلها القلب، والله يعلم ما في القلب ولا يخفى عليه شيء، ويجب على الإنسان أن يخلص النية لله في جميع عباداته، وألا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة فقط. وهذا هو الذي أمر الله به في قوله: وما أمروا. والكلام ده بيتكلم عن مين؟ عن أهل الكتاب والمشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني منفكين عما هم فيه من شرك وكفر حتى تأتيهم البينة. مين البينة؟ محمد عليه الصلاة والسلام، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. شوف بص الجمال، احنا عهدنا الكتب فيها ايه؟ صحف. القرآن الكريم مش زي الكتب بتاعتكم، الكتب فيها ايه؟ صحف. القرآن مش كده، القرآن صحف فيها كتب، في كل صحيفة كتب. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، الصفحة الواحدة كتب تؤلف فيها كتب، لكن احنا الكتب عندنا كتاب فيه صحف. القرآن مش زي كتبكم، لا، ده صحف فيها ايه؟ كتب قيمة. يقول: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اي مخلصين له العمل. وينبغي ان يستحضر النية في جميع العبادات، فينوي مثلا الوضوء وانه يتوضأ لله، وانه يتوضأ امتثالا لامر الله. فهذه ثلاثة اشياء. اسمع كلام جميل جدا، يعني لما تيجي تتوضأ، كلنا بنتوضأ، لكن هل انت وانت بتتوضأ بتتمثل هذه الامور الثلاثة؟ لا، انت بتتوضأ وخلاص، لا، ده انت تتوضأ وتحط في اعتبارك وتشهد هذا وتقصده وتتمثله وتذكره عشان تاخد الاجر كويس. ما يبقاش فقط انك بتتوضأ من اجل انك تستبيح الصلاة، لا، ده شوف الكلام، كلام من أنفس ما كتب، والله الذي لا إله غيره. لو كان هذا الكلام رحلة يدركه الإنسان في رحلة إلى السند أو الهند لكفى به. هذا الكلام الذي نقوله. تستحضر النية بجميع العبادة، تتوضع، ففي الوضوء تنوي العبادة، تنوي العبادة، إنها عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن تكون النية لله سبحانه وتعالى، وأنك تتوضأ امتثالا. تتذكر قول الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تتذكر هذا. يبقى أنت وانت واقف على الحنفية عشان تتوضأ بتمتثل لقولي يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. هل أنت تذكر هذا؟ ما فيش حد فينا بيذكر إلا قليلا، مش كده ولا لا؟ نتذكر هذا. يبقى هنا وقوفي امتثال لأمر الله، دي لوحدها عبادة. لو أنت ما تذكرتهاش تروح منك العبادة دي وأجرها، ويبقى فقط أنك توضأت. يبقى بتمتثل، ثم هذا الوضوء في داخلك لله وحده، لا يشاهدني أحد من الناس، فتذكر الإخلاص وتقصد النية لله وحده لا شريك له، وأن تنوي العبادة. وتتذكر بقى إضافة كلام على كلام الشيخ ابن عثيمين، تتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تغسل وجهك تتساقط الذنوب، تخرج الذنوب التي ارتكبتها عيناك من أشفار العينين مع آخر قطر الماء، تخرج الذنوب التي ارتكبتها بأنفك، قد تكون شممت رائحة غير شرعية. واحد امرأة مرت أخذ يشم رائحتها، ويعني معجب بريحة النساء، هذا ذنب. هذا يسقط، وتمتثل الأمر لله وتتذكر هذا الأمر. الذنوب تتساقط مع قطر الماء، الذنوب التي ارتكبتها يداك تسقط مع آخر قطر الماء، والذنوب التي اكتسبتها الرجلان في السعي في المعاصي. تخيل بقى كل ما تتوضى تذكر هذا وتمتثل. عبادة فوق عبادة فوق، إذن عبادات مجموعة. وكلما تدبر الإنسان قضية النية وقضية الإخلاص لله عز وجل، فمن الممكن أن يأتي مع العمل الواحد بعبادات متعددة عن طريق النية. بل إن العادة تتحول إلى عبادة عن طريق النية. واحد يقول لك يعني إيه؟ يعني وأنت بتاكل لما تنوي التقوي على طاعة الله تعالى، نية، مع إنك كده كده هتاكل هو وهتخلص الأطباق اللي قدامك، لكن لما تكون بتنوي نية بس تجعل الإنسان يعلو بالدرجة، تأخذ حسناته وأنت بتاكل، بتشرب، تنوي. ويا ليتك تتذكر أن هذا الماء لولا أن الله سخره لك، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. تتذكر هذا كوب الماء، كم يد من الأيدي قامت سخرها لك رب العالمين حتى تصل إليك شربة الماء، كم يد بدءا من ملائكة الله التي قامت بهذا العمل العظيم. كان الماء ده في وسط المحيطات، ماء مالح تعرض للشمس فتبخر ثم أخذته الرياح بعيدا، وإلا لو تكثف فوق المحيط الناس تموت. تخيل لما لو الشمس بخرت مياه البحار وهي أربعة أخماس كوكب الأرض، مش كده؟ أربعة أخماس كرة الأرض. تخيل لو الشمس حينما تضرب في هذا الماء يتبخر ويصعد ماء عذب، لان الملح سيبقى ويطلع ماء مقطر، ماء عذب يطلع فوق. طب لو طلع فوق الماء ده وبعد ذلك ما نقلته الريح بل تكثف ونزل تاني، يبقى المطرة تنزل فين؟ في البحر الملح تاني. اين الوديان؟ اين الانهار؟ اين العيون؟ تموت الحياة على وجه الارض، مش كده ولا ايه؟ لكن رب العالمين الذي هذا الامر شاءه رب العالمين ان ينتقل، والريح تنقله، جبال تنتقل علشان الماء ينزل فين؟ على اليابسة اللي خمص الارض، عشان الماء فسلكه ينابيع في الارض. ربنا الذي عفى على كل هذا وذاك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إن الإنسان لظلوم كفار. ودي أصدي في سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار لأنه كان يتحدث عن مين؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار فناسبها أن يقول إن الإنسان لظلوم كفار. لكنه لما تحدث عن النعمة ابتداء في أول سورة النحل سورة النعم سورة المنن فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا إن الله لغفور رحيم. يقابل ظلمك وكفرانك الموجود في سورة إبراهيم بمغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. فإذا كل شيء من الممكن أن تحول العادة إلى عبادة. هنام عادة، ما كل الناس بتنام الكافر والمؤمن، لكن أنا لما نام علشان بنية إني لما أستيقظ إن شاء الله سأفعل الخير وأطيع ربي ولا أعصاه وأفعل كذا وكذا، يبقى هنا بتقوى على طاعة الله عز وجل، تتحول العادات إلى إيه يا أخوانا؟ إلى عبادات. المطلب السابع والأخير ثمرات الإخلاص. قال لو تأملنا الكتاب والسنة وعمل أولياء الله والصديقين والمقربين والصالحين الذين أثنى الله عليهم في كتابه أو شهدت لهم الأمة بالخير لوجدنا أن صفة الإخلاص هي من أوضح وأجلى ما يتصفون به، وأنها الفارق بين ما فيه روح وما لا روح فيه من الأعمال. فروح العمل هو الإخلاص لله فيه، فالعمل بدون إخلاص كالميتة التي لا روح فيها. قال ويتفاوت الناس في الطاعات بمقدار تفاوتهم في الإخلاص، كما أنهم يتفاوتون في التوبة من المعاصي بمقدار تحقيقهم لحقيقة الإخلاص والصدق في التوبة. هل كل التائبين من الذنوب على درجة واحدة؟ أبدا. هل كل المطيعين على درجة واحدة في الطاعة؟ وإنما الإخلاص يرفع الإنسان إلى أعلى عليين. قال فأما التفاوت في الطاعات الظاهرة فهذا معلوم للجميع، فإن الناس يؤدون الصلوات كما نرى ونشاهد ويصلون، وهذا بجوار هذا في صف واحد، وقد يكونان خلف إمام واحد، ولكن بين أجر هذا وأجر هذا مثل السماء والأرض. يعني ما تجيش تقول ايه ما يمكن ده عشان أرى صورة أطول من ده، لا، ده الاثنين الإمام واحد ومقدار الحركات واحدة والركوع قد الركوع والسجود لأنهم بيصلوا خلف إمام. ومع ذلك من الممكن أن يكون إنسان صلاته في أعلى عليين والتاني لم تتجاوز إيه موضع سجودي. لماذا؟ بالإخلاص وأعمال القلوب. قال وذلك بما قام في قلب هذا من الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة، وأما الآخر فقد لا يقبل منه شيء إذا كان منافقا، وكان المنافقون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما قبلت أعمالهم بل ردت عليهم وضربت بها وجوههم. قال فقد لا يقبل منه شيء إذا كان منافقا أو مرائيا في صلاته والعياذ بالله. ما الفرق بين المنافق والمرائي؟ المنافق هو الإنسان الذي يخالف ظاهره باطنه، والنفاق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. والنفاق الأكبر أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الإيه؟ الكفر. ولذلك جاء في ذلك قول الله تعالى في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. هذه جملة احترازية، لأنه لو قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لظن أنهم كاذبين في ماذا؟ في شهادتهم أن محمد رسول الله، فقال والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا بقى؟ في أن ما على اللسان يوافق ما في القلب. يعني هم بيشهدوا باللسان ما يخالف قلبهم، ما يخالف ما في القلوب. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى النفاق الأكبر ده والعياذ بالله اللي هو الإنسان اللي بيفتن الكفر في داخل القلب كفر وفي ظاهر اللسان إيه؟ إسلام والعياذ بالله. أما المرائي فهو الذي يعمل العمل لا لله وإنما ليراه الناس، وقد يكون ليس بمنافق، نفاق أكبر، يعني مسلم وموحد ولكن لضعف إيمانه يقع منه الرياء سلمنا الله وإياكم. يبقى بيصلي هو كده كده هيصلي، يعني هو حتى لو محدش شافه هيصلي لله، ولكن يفرح اول لما الناس تشوفه، ويطول في الصلاة لما الناس تشوفه. لو الناس سمعته بيقرأ القرآن يفرح جدا عشان صوته حلو، يحل صوته اكتر. لكن لو قرأ لوحده ممكن يقرأ بسرعة. ولذلك دايما بننبه اخواننا الائمة، تجد الامام مثلا في الصلاة الجارية يقرأ الحمد لله رب العالمين ومد، ياخد في سورة الفاتحة قد ايه؟ قدر معين. لما يجي في الثالثة والرابعة من العصر او الظهر لو جيت تقرأ بنفس الاسلوب تجده عند مالك يوم الدين بيقول الله اكبر، مش كده ولا لا؟ طب انت المفروض القرآن متعبد بتلاوته، يبقى المفروض زي ما بتطول في قراءة كلام مش ليك انت، انت بتقرأ قاف في الظهر يعني يجي تجد الانسان مثلا يقرأ بالفاتحة او اي سورة بترتيل، الله، ما القرآن متعبد بتلاوته سواء في السر او في الجهر. فالمفروض في الركعة الثالثة او الرابعة لو لم تقرأ بعد الفاتحة شيء، لو لم تقرأ شيئا بعد الفاتحة، تقرأ الفاتحة في نفس القدر اللي بتقرأه فيها وانت بتجهر، مش كده ولا لا؟ ولا بتعمل غير كده يبقى معك انتك بترتل من اجل الناس؟ ما ينفعش. ولا ينفع؟ حد عنده قول في المسألة دي ينفع ولا حاجة؟ ينفعش. القراءة لله، واخدين بالكم؟ فهنا قال فقد لا يقبل منه شيء اذا كان منافقا او مرائيا في صلاته والعياذ بالله. وكذلك في الانفاق، فان العبد قد ينفق نفقة لو رآها المنافقون للمزوه. ومنهم من يلمزك في الصدقات، المنافقون كانوا يأتون ليلمزوا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني لو جاء انسان بمال كثير المنافق قاعد مفيش منه خير ابدا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا، تعالوا لنا ابعدوا عن محمد وعن المؤمنين. ولا ياتون الباس الحرب الا قليلا اشحة عليكم بانفسهم، فاذا جاء الخوف الحرب القتال رايتهم ينظرون اليك تدور اعينه، يا رب ما يشوفني عايز يهرب. فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فاذا زاد الخوف الحرب خلصت خلاص، سالقوكم بألسنة الحداد، يقعد لك يعمل لك برنامج تلفزيوني واصل الكتيبة الفلانية لو كانت عملت، واصل الفصيل الفلاني واللواء الفلاني قصر، واصل القائد الفلاني ده كان عنده شيئا يا عم انت كنت فين ساعة المعركة؟ انت كنت مستخبي تحت السرير. انت ساعة المعركة ساعة الخوف فررت وما شفناكش. فاذا ذاب الخوف سالقوكم بألسنة حداد. طب تعالى عايزين نزيل اثار العدوان ونبدا نبني ونعمل، ما في تحطيمات حصلت وفي مشاكل وفي ارامل وفي يتامى، عايزين فلوس نبني الجبهه الداخليه. اشحه على الخير، كان في المعركه اشحه عليكم بانفسهم، خلصت المعركه اشحه على الخير، لا هتشوف منه نفس يحارب معاك ولا هيديك قرش سائل. سلقوكم بألسنة الحداد، كلام وبس، تخش منه غير كلام. المنافق كده. طب تعالى يا عم، الناس بيقولوا بيتريقوا عليه ويقول لك بيصبع على مصر. طب ما تصبح انت، انت بتاخد ملايين من البرامج التلفزيونيه بتاعتك وقاعد انت بتنقد وبس، تتكلم عن العداله الاجتماعيه، عن حملات اتحدث وفريقه، انتوا واخدين بالكم؟ تجدهم البلد غرقانه، البلد فيها، طب ملايينكم دي ما تشاركوا بيها مع الدوله، ما تقولوا لا، بيسخروا، هي البلد بتتبني بالشحاته. طب يا عم هو الراجل بيشحت عليكم، هو يعني كان بيشحت على نفسه؟ يعني لو وجدناه بيشحت، ان كان يعني في شحاته بحقه حقيقي، بيشحت عليكم عشان انتوا مش بتوع شغل. احنا كشعب للاسف خدنا على القعده، احنا بنشتغل، عدد ساعات العمل بالنسبه للعامل المصري قد ايه؟ قد ايه؟ بسالكم قد ايه؟ تعال نتكلم عن الطبيب، تعال نتكلم عن المحامي، تعال نتكلم عن المهندس، تعال نتكلم عن الميكانيكي، تعال نتكلم عن كل مهنة. وشوف الناس بتعمل في بعضها، بتذبح في بعضها، تدخل عند الطبيب عايز يعمل لك عملية مش راضي بالكشف الطبيب، لان القضية عنده وبقى عامل زي الميكانيكي، الميكانيكي قطع غيار مش هيصلح، هو قطع غيار بقى تاجر قطع غيار، والطبيب اصبح تاجر قطع غيار بشرية. انا هقطع من جسمك العملية بزيد تقلق تدفعها لي، ولا غرفتي تقلق تدفعها، انا نوع على حاجة تانية عايز اخد كام الف، لدرجة احيانا تدخل عند الطبيب تقول له ارجوك ممكن اديك في الكشف تمن عملية بس عالجني صح، بدل ما تقطع من جسمي لا يا عم، الله الغنى عن انك تفتح لي فتح، خد تمن العملية بس عالجني بما يرضي الله بعلاج صح واتقي الله فيا. يعني عايزين في الاخر نبقى نقول كده للاطباء اتقوا الله فينا بدل ما تقطعوا في جسمنا وتخترع لي عملية ويقول لك اجري، وتلاقي في اتفاقية بينه بالمعمل التحاليل الفلاني واتفاقية مع بتاع الاشعة الفلاني، وانت لا محتاج محتاج اشعة ولا انت محتاج تحاليل، ده دول ايه اعلى مهنة بتاعة المتفوقين. تعال بقى على المحامل، مش هتكلم، لو عدنا نتكلم مرة مش هنتكلم في الاخلاص واعمال القلوب، هنتكلم في اعمال وزارة القوى العاملة مش كده ولا ايه؟ مشكلة يا اخوانا، ايه دي مشكلتنا؟ اطباؤنا، مهندسونا، محامونا، حرفيونا، مدرسونا، بقت مشكلة كبيرة. انت عايز تعمل احلال وتجديد في التدريس، المدرس حتى لو رفعت مرتبه وخليته 5000 جنيه في الشهر خلاص خد على انه يدي دروس خصوصية، خد على كده عامل زي موظف الحي اللي لو رفعت انت مرتبه الان بعد ما كان بياخد 300 جنيه ولو اذن بالرشوة اذن رسمي بالرشوة يديله 4000 جنيه هيقول لك البحر يحب الزيادة، خلاص هو خد على ان كل حاجة بكام. اصبحنا احنا كلنا بنعمل في بعض كده، وفي الاخر لك في فساد. يا عم ما الفساد ده فين؟ ما الفساد ده انا وانت واخويا واخوك وابني وابنك وجدي وجدك، هي دي القضية. الامة بحاجة الى صحوة، مش ثورة، صحوة حقيقية قبل ان نصحب الموت. ما في صحوة الموت قبل ان نصحب الموت، مطلوب كل انسان طالب، الطالب يشتغل صح، الطالب بتشوفه فاشل في الدراسه بيجيب مقبول بالعافيه وبيتكلم في ايه؟ عايز يصلح البلد. يا عم توكس، ما تروح الاول اهلك بيصرفوا عليك عشان انت تتعلم، لا انا طالب فاشل بس بتكلم في ايه؟ في اصلاح الدوله. يا عم ما انت في يوم من الايام يا طالب يا فاشل هتقعد في ديوان معين وفي وظيفه معينه، زي ما كنت فاشل في الدراسه هتكون فاشل في الدوله وهتخربها. لكن 90 مليون عايزين يدوروا السفينه، ده المركب ام ريسين بتنزل في قاع المحيط، امال اللي فات 90 مليون هتعمل ايه؟ تجد العيال قاعدين على القهاوي ناشطين سياسيين، يعني حل احنا ولو كان لكان. انت بقى تعالى يا حبيبي شهادتك ايه؟ اتعلمت ايه؟ ايه اللي انت نجح فيه؟ ما تلاقيش نجاح في شيء، مفيش نجاح في اي شيء. الغرب فيه يا عم، الغرب عندهم علماء، في علماء فيزياء وعلماء كيمياء وعلماء كذا وعلماء طبيعة وعلماء طب، علماء قامت على أكتافهم البلدان. قلنا وما زلنا نقولها، إن كنا قد خسرنا المعارك العسكرية نظرا لضعفنا، فلماذا خسرنا المعركة الأدبية الأخلاقية مع إن معانا ديننا؟ هي دي المشكلة الخطيرة. يعني سؤال، مش مش مش أمة المسلمين والعرب وحدها اللي اتهزمت عسكريا؟ ألمانيا اتهزمت في الحرب العالمية الثانية، واليابان صح اتهزمت ولا ما اتهزمتش؟ ولكنها لم تحتل. اسأل ليه؟ لماذا لم تحتل ألمانيا مع ان ألمانيا هتلر، ايطاليا موسوليني دمروا العالم، كان المفروض ان تحتل هذه البلدان. لا ما ينفعش تحتل، ليه ما تحتلش؟ اليابان ما تحتلش، تفرض عليها عقوبات صارمة رادعة، اذلال. لكن استعمار لا، لان العالم ما يستعمرش عالم مثله، مفيش عالم يقول لعالم خد يا ولد، دي المانيا مكتشفت اسرار الذرة، ازاي تهان حتى عند العدو؟ العالم يحترم العالم ولو كان عدوا له، محدش يجرؤ يهزق عالم، عالم ذرة، عالم في الفلك. لكن لما تكون مجموعة من الجهال يجوا يستعبدوكوا، سهل يستعبدك، سهل يحتلك، لانه يجي يقول لك ايه انا جاي بقدم لك كذا وكذا وانت هتبوس ايد المستعمر. وحصل، حصل، وناس كتير طبلوا للاستعمار وطبلوا للاحتلال القديم والمعاصر. هي امريكا ما دخلت، ما دخل اناس عراقيون على الدبابات الامريكية، مش حصل. لكن لما تكون امة تعرف قدر نفسها، امة عندها عزة، كيف تستطيع ان تحتل او ان تستعمر؟ يستحيل. ولذلك الامة محتاجة علم، محتاجة عمل. ديننا هو الذي يأمرنا بهذا. الله حينما يتكلم عن تسخير البحر وتسخير البر وتسخير الجو، ايات يكون مسخر ليك انت مكرم. هذه الايات يطبقها عمليا الكفار، يعني باخرة عملاقة لا تمر في المحيطات الا وعليها علم دولة قوية عشان تحميها. لكن لما يكون بقى العلم ده علم دولة مثلثة ولا ملحدة، يبقى امر خطير. لكن لما يكون علم اسلامي، متى؟ حينما يكون لكم قوة، قدرة. من الذي اكتشف اسرار البخار واسرار الذرة واسرار المجرة؟ غيركم ونحن عال عليهم. هل ربنا امرنا بان نكون في ذيل الامم؟ ولكنه قال اليد العليا خير من الايه؟ طيب احنا ايدينا العليا ولا السفلى؟ طب قول لي العليا في ايه؟ ايديكم العليا في ايه؟ في كل شيء احنا بنمد ايدينا، حتى في النظم والافكار. ما انت ما دام بتاخد طعامك وشرابك وسلاحك وكل شيء، بتشحت كل شيء وايدك السفلى. خلي بالك ايدك السفلى في كل شيء، في العلم كذلك. يقول لك ونظم الحياه، هنعلمكم ازاي تعيشوا، هنعلمكم ازاي تحكموا بعضيكم، هنصدر لكم ديمقراطيه. وانت تقول نعم امين، لانك انت رضيت لنفسك. اصبح الاخذ، الاخذ والدناءه وسفل اليد اصبح طبيعه بشريه في هذه المجتمعات، اصبح واقع حياه او اسلوب حياه، اصبح اسلوب حياه. لكن لما يكون اسلوب حياتك انك بتسعى لانك تكون ايدك العليا، لا تقبل لاحد ان يعطيك، بل تعامل الانسان معاملة الند للند، اداك تديله ما يتفوقش عليك، لا تسمح له ان يتفوق عليك. لكن انت قبلت في كل شيء، ده انت حتى في الالعاب بتقبل لنفسك الدنيا. هو في الكورة هو اللي يتقدم وانا اللي في المؤخرة، هو ياخد كاس العالم. انا ماليش في الكورة ولا اعرف فيها حاجة على فكرة، بس انا بضرب لك مثل. اصبح الدنو والهبوط اسلوب حياة. قلت لكم قبل كده علو الهمة مات عندنا. يعني لما تجيب مدرب كبير في الكورة ولا حاجة، بتقول له ايه؟ عايزين نجيبه ليه؟ عشان يدخلنا كاس العالم، يدخلنا. مش ناخد، انت عايز باسلوب 50%. طالب بيدخل الامتحان عشان يجيب 50%، هيسقط ان شاء الله. صح؟ لكن لو داخل عشان تجيب 100% ممكن تجيب 90. واضحة؟ الهمة تعلو. انا داخل الامتحان اجيب 100%، هنجح ان شاء الله، على الاقل اجيب 85. داخل ابقى الاول. لكن لو داخل اجيب 50% هجيب 30%. هتجيب مدرب علشان المدرب ده يدخلك كاس العالم ان شاء الله، ولا هتدخل كاس الوجه بحري؟ مش كده ولا ايه؟ المسألة مسألة علو همة. ازاي اتباع محمد عليه الصلاة والسلام اللي في ايدهم القرآن الكريم يقبلوا لانفسهم ان يكونوا ادنى؟ ولذلك كان سلفنا في كل شيء مفلقين، صح؟ كانوا في كل شيء مبرزين في كل العلوم. وذلك تجد التفوق كان اسلوب حياة، ايديهم العليا في كل شيء. لكن احنا سلمنا الله واياكم. نعم. فخلف من بعدهم خلف، ربنا يسلم. يعني حتى اللي جاب الميه جابها من السخان، مفيش اتقان في العمل. انت ليه ده؟ انت من فرنسا، يعني انت حتى الرجل اللي جاي لنا فرنسي بقى عملنا فيه ايه؟ جاب لي الميه بتغلي عشان بيقول لك، ممكن يقول لك عشان يحمد الله ويقول الحمد لله ان ربنا اكرمنا بماء ساخن وبارد. يا راجل يا طيب يا راجل، ده انت فرنسي. لا حول ولا قوه، عندنا مقدره على تغيير الايدي اللي احنا راكعين فيها. اوعى تطلع مصر في الاخر. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ثمرات الإخلاص، هنتكلم عن ثمرات الإخلاص. قال ومن ثمرات الإخلاص كذلك أن الإنسان لو أن أحدا لم يخرج للجهاد في سبيل الله ولكنه كان صادقا مخلصا يريد ذلك ثم لم يخرج، شوف بقى قيمة النية والإخلاص، فهذا له أجر عظيم عند الله بنيتي وإخلاصي لله عز وجل. ولذلك من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل المجاهدين والشهداء ولو مات على فراشه. شفت النية؟ لو طلب الإنسان الشهادة بحق وصدق ينال الشهادة وينال منزلة المجاهدين ولو مات على فراشه. قال كما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال وذلك بنيتي وإخلاصي، وإن لم يتحقق منه العمل وكم يعني حتى ولو لم يعمل، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذين تخلفوا معذورين في سورة التوبة في غزو التبوك، قال إن بالمدينة رجالا ما خرجوش معانا ولا قتلوا معانا، قاعدين في بيوتهم في المدينة على بعد الشقة. قال إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض، الذي حبسهم المرض، ما قطعتم من وادي إلا كانوا معكم ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم. وفي رواية إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض إلا شركوكم في الأجر، مشاركين في الأجر. قال والإخلاص إذا تمكن من طاعة ما فكانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله فإن الله تعالى يجزي عليها الجزاء الكبير والعطاء العظيم لهؤلاء المخلصين ولو كانت الطاعة في ظاهرها يسيرة أو قليلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر كما في حديث البطاقة. يعني ممكن عمل أو قول تكون فيه صادقا، اسمع للكلام، النوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر كما في حديث، عارفين حديث البطاقة، حينما تطيش كل الأعمال السيئة وتثقل به بالكفة الأخرى البطاقة لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. قال فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قال هذا الشخص، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة. يبقى هذا الأمر لخصوصية في هذه الايه الكلمة التي قالها، الكلمة هي هي ولكن لما قارنها من عمل قلبي ايه عظيم. قال ثم ذكر رحمه الله ابن تيمية يعني حديث البغي، المرأة البغي التي تبتغي الرجال يعني، التي سقت كلبا فغفر الله لها، ثم قال فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر له. هل كل بغي على ما ارتكبت من آثام ومن معاصي والعياذ بالله إذا سقط كلبا تدخل الجنة؟ لا طبعا، وإنما هذه البغي لما قام في قلبها في ذلك الوقت من عمل عظيم. ولذلك الإيمان قول وعمل، والعمل هنا عمل الإيه؟ لأن كثيرا من الناس حينما يتكلمون عن العمل يجعلونه خاصا بعمل الجوارح فقط، وهؤلاء أخطأوا فهم السلف، أخطأوا فهم السلف. يقول فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. قال ومن ثمرات الإخلاص وما يحمد من عاقبة قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم وإخلاصهم فيها، فكل منهم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه. فأنجاهم الله بسبب إخلاصهم. فلينجي الله عز وجل كل إنسان يدعو بخبيئة خبأها كما يدعي البعض، وإنما بما قام في القلب من عمل عظيم، مش كده ولا إيه؟ ليس نفاقا ولا رياء. قال ومن ثمرات الإخلاص أن العلماء، اسمعوا بقى الكلام العظيم ده، أن العلماء الذين طلبوا العلم لله عز وجل بإخلاص جعل الله لهم من البركة في أوقاتهم وأعمارهم وعلومهم الشيء الكثير ببركة الإخلاص، ونفع الله بهم. فانظر مثلا إلى صحيح البخاري، فكم من الكتب كتبت وألفت ومع ذلك لم يكن لها من المكانة عند الأمة مثل ما كان لصحيح البخاري، مش كده ولا ايه؟ يعني هو مفيش حد صنف احاديث الا البخاري، ما ياما ناس كتير صنفت كتب اكثر من البخاري بكثير. قال وذلك لما اخلص صاحبه فيه لله عز وجل، فكان لا يكتب الحديث الا بعد ان يتوضأ ويصلي ركعتين، وكان من العبادة والزهد في الدنيا ما يعلم من سيرته رحمه الله. فلما كان كذلك بارك الله له في وقته وفي علمه وعمله، وجعل كتابه بهذه الدرجة والمنزلة، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وتلقاه المسلمون قديما وحديثا وإلى يوم القيامة بالقبول، وهذه كرامة عظيمة لغاية يوم القيامة. رواه البخاري بعد القرآن البخاري. كذلك حياة الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة وما أعطاه الله من القبول. فكان الإمام أحمد رحمه الله إذا أشار بيدي إلى رجل النعم، أو أثنى عليه بنعم الرجل وما أشبه ذلك، رفعه الله عند الأمة قاطبة، فيرتفع هذا الرجل وتنقل هذه التزكية من بغداد إلى خراسان إلى مصر إلى الأندلس، وتسجل وتكتب أن أحمد قال في نعم الرجل أو أثنى عليه أو ذكره بخير، مش لغاية دلوقتي كتب الجرح والتعديل يقولوا كده؟ فتكون تزكيته له قبولا لروايتي وقبولا لعلمي وتصحيحا لمعتقدي. وإن قال في رجل الله أو نحو ذلك سقط هذا الرجل مهما كان علمه، يسقط مهما كان علمه ومهما كانت روايته، وينتشر هذا الجرح في الآفاق حتى وإن زكاه غيره. فلا بد أن يقول ولكن أحمد قال فيه كذا، وهذه درجة عظيمة ومنزلة علية بسبب الإخلاص لله عز وجل. ثم من ثمرات الإخلاص البركة في الوقت. قبل أن أذكر هذا أعقب بعلم من أعلام عصرنا، الشيخ الألباني. هذا الرجل ستموت الأجيال، والموافق والمخالف في كتبهم يقولون رواه، حتى ما يقولوش رواه البخاري ومسلم، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني. أصبح اسم الألباني لصيقا باسم المصطفى عليه الصلاة والسلام. الموافق هات لي أي كتاب الآن، حتى اللي هم يعني ما يعرفوش تصحيح ولا تضعيف، والمهم حفظها كده صححه الألباني. يا أخي ارفع المنبر قال رسول الله وصححه الألباني، ما بقولش يقولوا لا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود ولا شيء من هذا القبيل، قال النبي وصححه الألباني، مش كده ولا لا؟ هذا أمر عجيب، مع إن الألباني أعجمي زي أخينا موسى كده، مش كده ولا إيه؟ ليس بعربي، ولكن رفع شاء الله عز وجل أن يرفع، يكون أعجميا ليس بعربي ويرفع. هو البخاري كان إيه؟ طب اسمعوا، لا البخاري عربي ولا مسلم عربي ولا أبو داود عربي ولا الترمذي عربي ولا النسائي عربي ولا ابن ماجه عربي، الكتب الستة أصحابها ما كانوش عرب. إيه رأيكم في الكلام ده؟ كل دول أعاجم، رفعت الأمة وآخرين منهم. لما غير لم للنفش، مش كده ولا لا؟ لم يلد، مش كده ولا لا؟ لكن لما نفي مؤقت، نفي في الزمن الحالي، لكن سيحدث توقع في لما يلحقوا بهم وجم. وذلك ربة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر سلمان وقال ايه عن سلمان؟ لو كان الايمان في السرية، وفي رواية المسند في شعر ابن حوشب: لو كان العلم في الثريا لالتقطه رجال من فارس، مش كده؟ واخرين منهم لما يلحقوا بهم، البخاري ومسلم كل دول مش عرب، مش كده؟ العرب حملوا الرساله في البدايه، وبعد ذلك اصبح العلم غير عربي. معظم الذين يحملون العلم غير عرب. ابو حنيفه امام الفقه لم يكن عربي، سيبويه امام العربيه، الطبري شيخ المفسرين، فيش. ائمه الدنيا وائمه الدين اصبحوا من الاعلى، يدخلون تحت قوله تعالى: واخرين منهم لما يلحقوا بهم. نعمه عظمه هذا الاسلام. قال: ثم من ثمرات الاخلاص البركه في الوقت. فلو نظرت الى مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وابن كثير والذهبي رحمهم الله مع ما تعرضوا له من الفتن والسجن والاذى وحرق للكتب، ثم يؤلفون الكتب الكثيره وذلك بسبب اخلاصهم لله عز وجل. الكتب دي ألفت امتى؟ احيانا واحد يقول لك ايه ده، لو حد قرا بعض كتب ابن تيميه وابن القيم يبقى عالم كبير قوي، امال هم يبقوا ايه؟ يعني تخيل، من يستطيع ان يقرا فتح الباري ويهضم ما فيه؟ طب ده جزء من علم الامام ابن حجر العسقلاني، مش كده ولا لا؟ موسوعه الفتح اللي قال فيها الامام الشوكاني: تاول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد في فهم الكتاب، يعني ونيه اخلاص لله عز وجل. قال: ومع الاخلاص تكون الهمه اعلى واليقين اقوى، واذا ضعف الاخلاص ضعفت الهمه. ومن ثمرات الاخلاص انه يورث العبد ان يكون من المخلصين، لان الجزاء من جنس العمل. المخلص يبقى ايه؟ مخلص. الفرق بين الاثنين هو يخلص لله فيستخلصه الله، اخلصوا فاخلصهم الله. واضح؟ المخلصين غير المخلصين. المخلصين يعني هم اخلصوا، اسم فاعل، لكن مخلصين اسم ايه؟ مفعول. ومن ثمرات الاخلاص انه يورث العبد ان يكون من المخلصين، لان الجزاء من جنس العمل. فاذا اخلص العبد لله وصدق مع الله عز وجل فان الله يجعله من المخلصين. والمخلصون هم صفوة وخيرة خلق الله. ومن اهم صفاتهم التي ذكرت في القرآن انهم يعرفون قدر الله وعظمته حق المعرفة، كما قال تعالى: سبحان الله عما يصفون. الا عباد، لما ذكر اقوال المشركين قال: سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين. المخلصون عقيدتهم لابد ان تكون عقيدة ايه؟ صافية نقية، صافية نقية. فكل ما يصفوا به الواصفون فإن الله منزه عنه، إلا ما يصفوا به عباده المخلصون. انظر، يعني أي حد يصف رب العالمين وصفا فهذا الوصف رب العالمين منزه عنه، إلا إذا وصفه به من؟ المخلصون من عباده. سبحان الله عما ينزه نفسه عما يصفه خلقه، إلا استثنى عباد الله المخلصين. ولذلك قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. أعظم إيه؟ المخلصين، مش كده؟ قال: فكل ما يصف به الواصفون فإن الله منزه عنه، إلا ما يصف به عباده المخلصون الذين أخلصوا لله فاستخلصهم الله من بين عباده. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.